تر في رجب ليل العروبة حل لا تر في رجب ثم المنى دينا دي مسمع الفهم ليل العروبة حل لا في رجب منادي ينادي مسمع نظم لنا ليل العروبة حل لا تر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم لا تر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تبارك الله فرد فوكو ولا زلت عيدكو خليفة نيغي لا نيو سي دي نيان بروم بي تيليول دارا mu dole la degeural bi hormati sayyidil wujud wa alimis suhud kar sunu xel yalla dalal na waxuma dal na waye yalla mi dalal dalal na sunu xel ba tax na funu tollu kar ci sori ak jegeñ ñu ngi wétliku and ak xel mu dal lol ci yow bismillah ñu waxati ci ndigeelam yalla yak beet bi xalé way legi suñu goor gu bax gi di suñu yaakar te ak ëlëk maulana Sidi Haj Malik radiyallahu ta'ala anhu dafa takraru ñaar yoon ci khilas bi haruba moy aljuma arab yi guddii aljuma aljuma arubatu lañ ko tudde woon islam mo ñew tudde ko yowmul juma goor gi wax na ci bir bañuy dugg medinatul munawwara ne yowmal huruba jallal badr fofa yowmala jallala def ab lonk gi daf ko tomb ci suuf fi leyla la def ne halla dindi tomb ko koku dafa mata jeex yowmal huruba jallal badr fi mune leylal harubati halal badr jalla moy firi depart ci daj malik muxo bu mu indi de mu sax ci soora de mu sax ci lisanu arab moy li epp ci loxoy khilas zabbi alquran la walawla an kataba allah alayhim jara la adabuhum fi dunya wal aqara sotu ash dar bayulul nak mustafa dara waxna sank ne su fekke di ngay faral di yeer ñi bind ci Mustafa yalla dimbali la nga yeur téré bi benen bo yeureti da ci gis lu seddu soxol mu ngi wax jamono biñu jëlé leer ci mujjuk denkane jox ko cuñ ko mujjé denk fu mu jëbël ko seeni borom muy wa adina ko kay kan Abdullahi ko kay kan soxna Amina wer bi mu amé mawdo da la koy wax wax la bes bi mu amé wax la fi mu amé té néna ñi bari ci ñi talif dañu ciopati ci né bes la ñi lèr gi lañu wax bi mu laté jeex ñu yokkat mba li ñu xam jeex ñi wax juddu bi mu laté jeex ñu yokkat mba li ñu xam jeex ñi wax nubu gi bi mu laté jeex ñu yokkat mba li ñu xam jeex ñi wax gaday gi nonu ñi wax xex yi nonu ñi wax doomi ak soxna yi nonu sidaj malik moko dalé ci wa innahu is aradallahu nas'atana abana min nuri bayuko babne bané wadnal amama rasal qatru yabda'u min wija'ati rashshu mal qalbu so darami digënté félé mëné wa innahu ak fimu téré né wadnal amama man di mouril lu nekk ci fiñu départ nak serigne bi sant ni ñu départ tay mo deppok guddigi ma do dane bo gisé bu amé kula laaj tontu ko tontu lo dul laaj dodu ragal kula diingat neko li lo awro betti guddik aljuma ñu ne waw ci mu ne alla ci li ñu jébalé bu mu cippelu al badr leer mustafa guddigi la wax ñu rawan wer mu ne fi rajab bi jamono ci dañ ma dina na jamono bi nga xamé ne toxal nañu leeru ci di wujudi wa alimi suudi ci mujjuk dencem amna lu reey lu xew numa umpul xew ci asmani juroom ñaaw xew ci suñu juroom ñaar xew ci bayyi meyi xew ci nit ñi xew ci jamaat daat xew ci ajma wat dina ko tektale nak ci juroomi way ba daw juroomi way yey jeex ci saasa umma ci saasa bañu fa doy leer gi jébele ko lañu dégg kuy wax xaatif bu ñu gisul jëm muy wax ci asama ñu juroom ñaar lu mu doon wax talminu baytil waaw kay lu mu doon wax tanabbu anna nuran khatmi laylakum ma waaw tanabbu anna nuran khatmi laylakum قد حل في خيمة من أظهر الخيام قد حل ليلكم جوك لين واتي لين لالي ييو لين داخلين نلاوي لو خيو ني نا لير جيغا خامي تي لا يالا بيندي لو بيند تي لا يالا ييرمي كومو ييرم جيبل نانكو غودي تاي كون واتي لين لالي تاي ييو سيداجي مالك ني دا فا ملني دانيو لاج ني ني دون يي dañuy tudd ba digg guddi ñu yewu di xolante rek jëme ëlëk mu ne dédiet am na lu ñu sant am na service bu ñu santane kérok bi leet bi duggé service bu umpuma ñu ne maw day lan la mu ne lan adira bakhira khayrul bukhari wa wa wa adira bakhira خير البور وآفش سجادة تكريما على القدام لا هدى مالنا انا عطيرو باخيرو خير البغور وافش ساجا داكي تكريما على القدم ليلى العروبة التي حل في رجب المنادي ينادي مسميع الفايم يولين يولين نلو جيخنا نلو ورنا جيخ ليرو كسان جي جيبل ننكو تاي كما سلين پرپار تيروكو بولين يونك دي قول ان اتيرو غير بكور وافدسو خير سجاداتي دفلم كتكريما على الغضومي يولين لكلي يجن دينجون يجي داقون أقول شورا يجن دانتا يجي داقون ننجن يهو تال شورا يويا ساني لكلي يويا يهو مجلو لكت وايا درب يهندوان شلال يب ننكو نوري روف ينن منوي يجن فجا حترو وغير بقول وافرسو سجادات داف لن كو تكريما غير دولي ترانغا على الغزمي تي دوم جو باري جاما جا سيداجي مالك نينن لولوي والو نيت ني واي امنا لو خيو تي اسماني جوروم نيار تي ميم غودغي ميم سيرفيس ني نه بوباي بان اك لولاي لان مون لان الملائكة أبواب السماء فتحت قال الملائكة أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام موضى مالنا قال الملائك أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام أنما فتح الأبلاد في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الهدى مالنا قال الملائك أبواب السماء فتحا كذا الجنان ونور الشمس في العظام قال الملائك أبواب السماء فتحت سو فكي واسوف نيغي دي سانتا ان عطيرو اجيب باخيرو خير البخور تراول امنا لو خوي سي اسماني جروم نيار غير ليرو مصطفى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجتك أنها كوكب دري ليري تي دني جوليت موي ليري يالا فيني تي زاير ني بخت دي بي ليمان بي الاسلام بي بي الاذان تي انو تسوف نيوم الاسلام لي ني جيتال شريعه ليمان لي ني جيتال واي لير ييغا خامني موم لا نو وون mu jakarlok yoyu ci dëni nit ñi moy jant bi wër wi bidiw yi jant bi wër wi bidiw yi islam liman ihsan nañu jaxle nañu ndax bunti asman yépp musulu ubbi ko sun borom do xone ci qadim ñaar yoon lañ ko ubbi tej ko ben bu gané adinaam sama soppi bi benn bi ubbil ko ko pour mu ganisu. Sidaji Malik ne yow mi bëgg a xam ne bi te maa ngi noonu yaa Qais al-Bahri li Ashdaf bu traversé ci géej gi indié sama dënni bi ba mu ci dégloo daraatuma. Am na fa sa nga xam ne maa mi ne bi yoo xam ni bi ha nekk ni ci biir xam-xam bi boo ma déggee loo duratun aw farafañ ci woo xam ne àlla moo gën a leer mi ne jëli bi ci dënni si si gis. Daañu la déglu mu ne dinaa wax, daañu la déglu mu ne soxla moo weexal soxla wu ma neexal. Waaw guddi gi ñu fa bee leer gi mu war a ñëw nag ci alimul naashi ñu di ko wax jëba mul alimul mulki lu xew mu ne ci kaw suuf. Ñu ne waaw mu ne dañuy yéene na ne ñëpp yow bu kenn nelawati nañ taal cuuraay yi dàq ci cuuraay yi nañ ubbili koliñ yi te la laat darab yu bees yi yi end woon ci lal yi nañ ko lalli sa jaadi woon ci der yi nañ ko lalli looloo xel ci suuf waaye kat malaayika yi ñoom it nañu booba sama yëpp futiat ak lan kaza jinaanu bunte ajina yëpp ubbi nañ leen. Ma di la yëgal ne wanuru shamsi fil idami ki taxoon ñuy niit mu ngi bëgg a ñëw nañ ko yokk leer jant bi yokk nañ ko kër ak juróom ñaar fukki junne degare leer ngir dikku Moustapha waaw góor solaa njëkk waaw kon nag Serigne Bikar xërëm ak turu yàlla di léppam maag Maoda sax waxtaan noon ñoo namu ci Mansour Mbaye ci yërëm ko mu bañ ñëw ak coono tey bi waaye nag gaa yi la ma leen waxoon waat naa ci màggu yàlla ak baaxaayam ak suturaam gis yi ñu ko gis ci heure bi rek doy na Maw heure bi mu ñëw nu gis ko rek teg ko bët doy na nu ak defaru ci ko wóolu. Kon nag nu may ko musànnanteeg ñun ay baat mu jéem Moustapha delloo ji ko kaar mu noppalu ko yàlla na ko fi yàlla doole yàggal lu Maudane mani nonu yow ma ta yesene lane.